أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، ويعبدون من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقه

ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين صدق الله.